موقع الرافد جزاهم الله خير، حيث أنهم صوت وصورة، وأنه المحاضرات في العام الماضي أيضا على موقعهم، فجزاه الله خير الجزاء وأحسن العطاء وأجمل الثناء. وإني لا أملك أن أشكرهم إلا أني أطلب من ربي الشاكر الشكور أن يشكر هذه الجهود الطيبة والخيرة، والتي هي إن شاء الله من الممهدين والممهدة لظهور الحجة صاحب العمر عليه الصلاة والسلام. وكذلك أشكر التلفاز، بعض التلفاز اللي يعرض هذه البرامج وهذه المحاضرات، على ما نقل لي تلفاز الغدير في النجف الأشرف، وكذلك القنوات الفضائية، قناة الفرات الفضائية وقناة سحر، فجزاهم الله خير الجزاء. وأما نحن وقصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، قبل أن أدخل في شرح مفردات هذه الآية والمستفاد من الآية التي تلوتها في مطلع الحديث، أذكر شيئا من قصة يوسف وما نحن في مشهده الذي نعيشه فعلا. نحن الآن في مشهد قصة يوسف وسيرة يوسف، أنه صار حوار بينه وبين الملك، فكلمه الملك محاورات بعدما خرج من السجن بموكب بهيج وكوكبه، وخرج السجناء بلطفه وعنايته معه أيضا، فإنه عندما وصل إلى الملك أخذ يحاوره يكلمه، فوجده فوق ما كان يتصور، فأحبه حبا خاصا واستخلصه لنفسه، بل جعله مشاور سياسي إن صح التعبير، بل جعله وزير مالية، وزير اقتصاد على بلاده على مصر، مع أنه يوسف من حيث الجغرافيا لم يكن مصريا، إنما كان من كنعان. كنعان يعتبر بلد مجاور لبلد مصر، وبينهما فاصلة من حيث المسافة، ولكن على كل حال أثبت يوسف جدارته للملك، ومن ثم الملك أحبه وقربه. فالحكاية الآن مع الملك ومع يوسف وتسليم الوزارة، الآن تقريبا نريد نسلم الوزارة إلى يوسف، لأنه يوسف أخبر الملك سيكون الآن كيت وكيت، 7 سنوات تعب لحما، عمل، اشتغال، زراعة، بعد ذلك 7 سنوات قحط شديد، مجاعة شديدة، بحيث يغاث من المجاعة التي تحدث في تلك السنين، سنين القحط والجذب. فالملك عندما علم بذلك، يعني طبيعة الحال هكذا يقتضي، أنه أخذ يفكر من الذي ينصب لهذا الأمر الخطير 14 سنة في رفاهية وفي قحط، يعني كلا الأمرين من الأمر المستصعب، لأنه الرفاهية إذا لم تكن إدارة صحيحة ربما يقع الناس في الإفراط، يقع الناس في الملاهي، في الشهوات، باعتبار كل شيء متوفرهم بالحياة، رفاهية ومستاحين، متوفر كل شيء في حياتهم، عند ذلك يطغون. لا يطغى الإنسان إن رآه استغنى، مجرد أنه يرى قد استغنى يبتلى بالطغيان. فالمسألة خطرة من حيث الرفاهية، أنه يترفه في حياته الاجتماعية الاقتصادية، أموره تستعدل، على كل حال ينحرف غالبا، هذول اللي أمورهم تستعدل ينحرف، يعني سرعان ما ينحرف، فيحتاج دائما إلى من هو يذكره، إلى من هو يدبر أمره، يدير شؤونه حتى لا يقع في الإفراط. وكذلك أيام القحط ربما يقع الإنسان في التفريط، الجاهل بين مفرط أو مفرط، بين إفراط وتفريط كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة، الجاهل إما مفرط أو مفرط. فعلى كل حال الرفاهية خطرة والقحط خطر، يعني بعبارة أخرى الفقر خطر والغنى خطر، كلاهما مورد امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أنه يجعله غنيا يحتاج إلى من يرشده، يجعله فقيرا يحتاج أيضا إلى من يرشده، يحتاج إلى من يدبر أمره. ففي كلا الحالين الغنى والفقر الإنسان مبتلى، خلاصة الكلام. فالملك كان ذكي عارف الموضوع، فكان يفكر أنه من الذي ينصب، فسأل على أنه من الذي ينصب. يوسف عليه الصلاة والسلام قال أنا خير من تنصب لهذه الوزارة، إن صح التعبير لهذه القضية، أنا الذي أستلم، اجعلني أمين، اجعلني أمينك كما استخلصت لنفسك، اجعلني وزير واعطني هذه الحقيبة، أنه أنا الذي أحمل حقيبة عنك، أحمل عنك وأكون على خزائن أرض مصر، أكون على خزائن أرض مصر حفيظ وأمين. فاستلم الوزارة إن صح التعبير، استلم المسؤولية. ما أذكره من الجزئيات في هذه القصة وكما ذكرت من قبل في السنة الماضية، في الواقع إنما هي مجموع ما ورد في التاريخ السني والشيعي، يعني أنا أحاول أجمع بين المدرستين، المدرسة السنية والمدرسة الشيعية. فما أذكره ربما في بداية الأمر بعض الشباب مثلا ما يتحمل الموضوع، يقول لك هذه أقرب إلى الخيال من الواقع، لأنه بعض القضايا وبعض القصص كأنما في زماننا الآن يعتبر من الخياليات، أنه هي مجرد قصة يعني منسوجة بنسيج خيالي وليس لها واقعية، ولكن على كل حال موجود في تاريخنا، موجود في التاريخ، فأنا أريد أذكر التاريخ. أما صحة هذا التاريخ وسقم هذا التاريخ هذا ليس من شأني فعلا، أنا لست في مقام تصحيح تقويم وتصحيح النصوص، لا، أنا مجرد أسرد القصة لكم، أنه هكذا ورد في قصصنا، قصص الأنبياء، في قصة يوسف هكذا ورد عند السنة والشيعة، هذا ما ورد. فمما ورد ربما يكون في بداية الأمر على بعض الشباب مما هو لا يستحمد عقباه مثلا، أو لا يمدح عقباه، أو لا يكون مقبولا عند الناس، أنه هذا الكلام بالخصوص. والآن المسألة أصبحت مسألة عالمية، لأنه هذا الحديث من قناة السحر يعني العالم كله دا يسمع، فيقول لك السيد المفروض أنه يراعي هذه المسألة، مسألة عالمية صارت، ما كل ما يعلم يقال، سأفرض موجود بالتاريخ، لكن يا ترى هل يحق لك أن تقوله على مرأة ومسمع من العالم من الناس كلهم؟ فأنا بداية أعتذر، ولكن في بعض هذه القصة ولو كانت ربما عند البعض خيالية، ولكن فيها دروس، فيها فوائد. أنا مقصودي من سرد القصة أنه نأخذ الفوائد والدروس، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاسمعوا القول واتبعوا أحسنه، اللي ما يشوفوا ما ترتاحوا له ردوا إلى صاحبه، بضاعتنا ردت إلينا، الشيء اللي ما يعجبكم ردوا إلي. وقلت من قابل وأقولها تكرارا ومرارا، كل ما أقوله إن شاء الله من الصواب فهو من الله، من رسوله، من أهل البيت، من الحوزة العلمية، من الدين، من المذهب، وكل ما يصدر مني من خطأ، من هفوة، فهو مني أنا الضعيف، أنا المستضعف، ضعيف لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا ولا موتا، فحسبوها علي، يعني كل خطأ يحسب علي خطأ شخصي، لا على دولة ولا على جمهورية ولا على حكومة ولا على دين ولا على مذهب ولا على حوزة علمية ولا على أي شيء. ما يكون من الخير فهو من الله، وما يكون من السوء فهو مني لا غير. مع الصلاة على محمد وآل محمد. فهكذا ورد في القصة على أنه قال اجعلني أنا خازن خزائنك وأكون حفيظ وعليم، أنا عندي خبرة، حفيظ أحفظ أموال الأغنياء كما ورد في الحديث، وعليم أعرف وأعلم بحوائج الفقراء. فأنا الطبقتين، الطبقة الاجتماعية، الشرائح الاجتماعية المختلفة من حيث الاقتصاد، باعتبار المجتمع الآن بين طبقتين، إما طبقة غنية ثرية وإما طبقة فقيرة، طبعا هناك طبقة ثالثة يعبر عنها بالمصطلح السياسي البرجوازي اللي هم بين الطبقة الثرية وبين الطبقة الفقيرة، ولكن على ما هو المعروف طبقتين، إما طبقة غنية وإما طبقة فقيرة. دعنا أن نقول طبقة ثالثة، طبقة المتوسطة بين الغنى والفقر. فحينئذ قال إني حفيظ أعرف قضايا الأغنياء وأخلاقيات الأغنياء إن صح التعبير، كيفية جمعهم للمال أعرفها كلها. والآن يتبين، الآن راح أشرح لكم القصة شلون كان ذكي يوسف، طبعا من الله سبحانه وتعالى ومن قدراته الشخصية، أنه كان ذكي وشلون تعامل مع أهل مصر وشلون كسب ثروة مصر وجعلها في خزينة الملك، كيف فعل ذلك اسمعوها لطيفة. فعلى كل حال كان يوسف أعلم حفيظ على أموال الأغنياء، كما أنه كان عليم بأحوال الفقراء، فلذا قال إني حفيظ عليم. يقال الملك سلمه الأمر، قال أنت لدينا مكين أمين، عندك مكانة مرموقة لأنك رجل مقتدر ورجل فاضل، رجل عالم ورجل أمين، قدرة وأمانة كلاهما جمعتهما، وهذا أساس الملك، أساس الحكومة، يكون إنسان مقتدر عنده تخصص، وأن يكون مؤمن، أن يكون أمين، مؤمن وأمين، هذا أساس الملك وأساس الحكومة الإسلامية إن صح التعبير، الحكومة الإلهية. ففوض الأمر إليه يوسف. السبع السنين الأولى أمر جميع الناس أن يشتغلوا، ما خلى واحد عاطل باطل أبدا، كلهم شبابا شيبا رجالا نساء حتى الأطفال إن صح التعبير، عليهم أنه كل واحد يشتغل أيادي عاملة بحيث تحرك الدولاب الاقتصادي وتسرع هذا الدولاب وتمهد للسنين الآتية الصعاب والشداد. لذا الكل اشتغلوا، الكل كانوا يشتغلون ليل ونهار، تجدهم في المزارع، في الأنهار، في البساتين، في الأسواق يشتغلون، يعني شوف السوق حامي مثل ليالي العيد الآن، شلون السوق من حامي بالعراق، يشوف الأسواق العراقية الحمد لله بعد نجاح الدستور والأمان النسبي الحمد لله، تجد الأسواق أصبحت طبعا وارتفاع الرواتب الشهرية لبعض الموظفين، يشوف السوق صار حامي. بزمان يوسف أيضا صار السوق حامي، بحيث الاقتصاد كله ازدهر، اقتصاد البلاد كله ازدهر. سبع سنين كانوا الناس يشتغلون يجمعون، وإذا بي في ليلة الله سبحانه وتعالى قال لجبرائيل: يا جبرائيل اهتف بالناس أنه ستبتلون بالجوع. فنزل في الليل جبرائيل وخطب بالناس، يعني في عالم السماء، السماء الأولى، على أنه أيها الناس أيها النيام سيبتليكم الله بالجوع فاستعدوا لذلك. يقال في نفس الليلة استيقظ الشيبة وإذا يحسون بالجوع الشديد، كلهم يحسون بالجوع الشديد نفس الليلة، وحتى الملك استيقظ ويحس بالجوع الشديد. يعني بدأت العملية كأنما أنها عملية من وراء الطبيعة، ليست مسألة طبيعية فقط، إنما قضية امتحان واختبار ويد غيبية، أنه الله سبحانه وتعالى قرر على أنه تبدأ السنين الشداد، هاي السبع الشداد راح تبدأ. فبدأت في تلك الليلة بحيث الملك استيقظ من شدة الجوع، فأرسل إليه يوسف نوع من الأكل، فاستذوق ذلك وسأل من هذا، قالوا من يوسف، فارتاح أكثر ليوسف واطمأن بيوسف أكثر، أنه يوسف أرسل له هذه الأطعمة مثلا التي تقويه وترفع وتسد جوعه، لذا ارتاح للمسألة. فبدت عملية الجوع السنة الأولى، الناس اللي كل ما عندهم أكله خلص، كل ما كانوا هاي سبع سنين محصلي ومجمعين كلها أكلوها، لأنه جوع شديد، كل ما يأكلون الجوع بعد موجود، فلذا كل ما حصلوا وكل ما اختزنوه من الحنطة من المواشي، كل ما هذه الحنطة طبعا بالخصوص الحنطة والقمح كلها انتهى ماكو شيء. وتدرون أدام الإنسان هو الخبز، الخبز أكرم الخبز، عندنا في الحديث الشريف أكرم الخبز، لأنه أدام أهل الجنة، الخبز أدام أهل الجنة، أكرم الخبز. حتى أنه أنا بعيني شفت سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجفي عندما كان يدخل في الحرم لصلاة الجماعة وجد قطعة خبز في الأرض مع شيبته، عمره كان 90 سنة، مع شيبته ومع مرجعيته، مرجع تقليد، مع مرجعيته وشيبته، طأطأ رأسه إلى الأرض ورفع الخبز قبله، ثم بعد ذلك مضغ الخبز، أكل الخبز حتى يكرم هذه النعمة الإلهية، لأنه من لم يكرم هذه النعمة الإلهية يبتلى بالقحط، هذه من المجربات، من لم يكرم هذه النعمة الإلهية يبتلى بالقحط. وهذا خطر، أنه نجد بعض الأحيان والعياذ بالله والعياذ بالله في الزبالة مثلا أجلكم الله نجد خبز يابس، أنه باقي خبز يابس يذبوه برا مثلا، هذه خطرة ترى، هذه يوجب سلب النعمة الإلهية كما وجد كما جاء في أحاديثنا الشريفة. على كل حال أكله القمح ما بقى شيء عندهم خبز، لمن يلتجئون؟ يوسف 7 سنوات من سياسته ومن فكر الاقتصادي والعقلية الاقتصادية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه، أنه 7 سنوات أخذ كل الزرع اللي كان عند القوم اشتراه من عندهم وقام يعطيهم بمقدار اللي يأكلون، والبقية يختزنه عنده في سنبله كما ذكرنا فيما مر، أنه في سنبله كان كل يختزن عنده. فلما هم أكلوا اللي عندهم خلاص جوا على يوسف قالوا يا يوسف بيعنا، قال ما يخالف أبيع لكم، السوق حر فضل اشتروا. قالوا بيش تبيع؟ قال بالدينار والدرهم، بالفضة والذهب، دينار درهم ذاك الوقت كان ذهب وفضة، بالفضة والدرهم. مولانا باعتبار جوع شديد يعني عمل وما شابه ذلك، لذا ولع وهلع وخوف، الخوف له تأثير طبعا، تدرون أنه دابا الآن مثلا إذا أعلنوا حرب العالمية الثالثة يشوف بعد ولا بالشاي يبقى بالسوق، أنه كل ما أكو بالسوق الناس يأخذوه ويحتفظون في بيوتهم، لأنه يقول لك راح يصير زلزلة مثلا أو راح يصير حرب العالمية الثالثة أو ما شابه ذلك. لذا خب كانوا عندهم علم أنه راح يصير 6 7 سنوات قحط، فهذا الهلع وهذا الخوف كان يسبب أنه هيشترون ويحتفظون بذلك في بيوتهم. فاشتروا قالوا ما يخالف، كل ما عندهم أموال دينار ودرهم أعطوا واشتروا قمح من يوسف. هذه السنة الأولى فلسهم يوسف، عندنا في الحديث الشريف والرواية موجودة في تفسير الميزان المجلد 13 في قصة يوسف، يقول لك لم يبق دينار ودرهم إلا ودخل في ملك يوسف، كل الدنانير والدراهم دخلت في ملك يوسف. السنة الثانية احتاجوا إلى القمح والحنطة مرة أخرى، يا يوسف بيعنا، قال يا بيع أبيع بيع حلال حتى يعرف الجميل نتعامل، قال بيش نتعامل؟ قال شنو عندكم؟ قالوا ما عدنا احنا ديران درهم، خلص فلوسنا خلصت فعلا، كل الفلوس بالبنوك البنوك اليوسفية كلها ببنكك فعلا، احنا كل شيء ما عدنا. قال زين عندكم الحلي والمجوهرات، هاي نسائكم اللي مجمعة حلي ومجوهرات هذه انطوها اشتروا. قالوا ما يخالف لانه يحتاجون، شوف العقل، قال يحتاجون، فلذا مولانا كل ما عندهم مجوهرات وما عندهم من الحلي مثلا وآلات الزينة كلها أعطوها واشتروا السنة الثانية، فلسهم من الحلا والمجوهرات، يعني لا فلوس ولا بعد آلات زينة ولا ما شابه ذلك. السنة الثالثة جو قال يوسف يا معود على بختك، راح الجوع يأكلنا، راح نموت من الجوع، بيعنا. قال يا بيعكم ما يخالف تفضلوا، بيش الثمن اللي راح تطوني شنو؟ قال أما الذهب والدينار خلاص ما عدنا، مجوهرات بيتنا بعد ما عدنا شيء، عدنا بساتين وأنهار وعندنا مزارع. قال ما يخالف بالبساتين والأنهار يلا بيعوا. مولانا اشتروا القمح والحنطة في مقابل بساتينهم مزارعهم وأنهارهم، فلسهم من ناحية المزارع والأنهار. هاي السنة الثالثة. السنة الرابعة جو 7 سنوات، سنة رابعة جو قال يوسف يا معود لحقنا على بختك، ها خير إن شاء الله بلي كما تعلم. طبعا هذه مع تعليقاتي الشعبية أنا دا أقول، وإلا القصة كما ورد بهذا الشكل إجمالا في تفسير الميزان. فماذا تريدون؟ يلا قمح بيعنا. قال لي شنو اللي عندكم؟ قال عندنا إماء وعبيد، احنا عندنا خدم وحشم، ذاك الوقت كان عندهم إماء وعبيد، إماء جواري عندنا وعبيد عبد. قال ايه في مقابل نبيع ونشتري. يلا ما يخالف بيع ونشتري، راح اشترى، يعني كل الإماء والعبيد اللي كان عندهم اخذهم. لا اطول عليك، السنة السابعة كل شيء ما عندهم، جو قالوا له كل شيء ما عندنا. قال ابيعكم بأي شيء؟ قال برقابكم، برقابكم بيعوا انفسكم لي وانا ابيعكم. قالوا ما يخالف نبيع انفسنا، ما كنت شارع راح نموت كل شيء ما عندنا. فباعوا أنفسهم صاروا عبيد ليوسف. شوف ربك، بالأمس في مصر كان يوسف عبد يباع، واليوم كل أهل مصر على الإطلاق أصبحوا عبيد ليوسف كلهم. فلم يكن عندهم شيء بعد إلى أن السنة الرابعة، السنة السابعة معذرة، قال ليوسف بعد أطعمنا، قال لا المفروض نبيع نشتري، قال لا خلاص بعد بيع وشراء ماكو، لأنه إلى الآن إحنا كنا أحرار نبيع ونشتري باعتبار حريتنا، أما الآن أصبحنا أرقائك، الآن أصبحنا عبيدك، وأنت سيد، والسيد أنه عليه أن يدبر أمر عبيده، فأنت المسؤول عن طعامنا. قالوا الحق معكم، أنا المسؤول عن طعامكم، أطعمهم مولانا 6 أشهر إلى 9 أشهر، هاي السنة الأخيرة بعد، هاي في أوج القحط وأوج الجوع وصلت، يعني قمة الجوع وصلت المسألة. قالوا ما يخالف، أنا راح أطعمكم، أطعمهم باعتبار عبيد يوسف، أطعمهم فقط 3 أشهر الأخيرة. جاء إلى الخزائن وإلى أبيه يجد الخزائن فارغة بتمام المعنى، ولا قشاية حنطة موجودة، ولا قشاية قمح موجود، كلها فرغت. فاهتم واغتم يوسف أنه ماذا أفعل، هذول الآن يطالبوني، شعب كامل شعب مصر الآن راح يطالبني باكر، يطالبني بأكله، والآن ما عندي شيء في الخزانة. فنزل جبرائيل، طبعا قلت لك لا تعتبرها قصة خيالية، أنا جاء أذكر ما رأيته في الأخبار وفي الروايات وفي القصص والكتب التاريخية، القصة صحتها وسقمة يرجع إلى أهل الخبرة يحققون في ذلك. فيقول لك هاي 3 سنوات، 3 أشهر الأخيرة، معذرة، 3 أشهر الأخيرة ما عنده يوسف شيء، فلذا قالهم أخذ يتوسل بالله سبحانه وتعالى أنه إلهي نجني، باعتبار أنا بعد المسألة أصبحت خطرة، ماكو شيء، لا يوسف عنده ولا جماعة. فالله سبحانه وتعالى أرسل له جبرائيل، يا جبرائيل قل ليوسف أنه ذول الجياع كلهم كل شهر يطلعون إلى الصحراء معك، فأنت تكشف النقاب عن وجهك فيخرج جمالك، الجمال الخاص اللي بيك، لأن يوسف عنده جمال ظاهري وجمال باطني، فذلك الجمال الباطني يخرج إلى الناس، فالناس يرون جمالك فيشبعون، يشبع من شو جمالك يشبعون بعد. فيوسف دعاهم، أيها يا أهل مصر كلكم تعالوا للصحراء، كل واحد جوعان من الرجال من النساء من الأطفال تعالوا للصحراء، فجوا للصحراء كلهم. فأراد أن يكشف النقاب، بمجرد أن رفع شافة شايب بعد مواصل، يقال أنه انتظر إلى أن جاء هذا الرجل الكبير الشيخ الكبير السن والتحق بالناس، قال لأنه إذا الآن أكشف البرقع عن وجهي وترون جمالي الخاص، عند ذلك ربما ذلك الشيخ يأتي ولم ير جمالي فيموت هلاكا، يموت من الجوع هلاكا. فلذا انتظر حتى جاء الشيخ، فاجتمعت الأمة كلها، اجتمع الشعب المصري جميعا، وعند ذلك كشف عن نقاب وجهه، وإذا يتلألأ وجهه بنور الله جل جلاله. فشبعه لمدة شهر كامل بعد ما قام يسألون عن الأكل. هذا المعنى موجود عندنا آيات تدل على ذلك، ربي عجلت لكي ترضى، عن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى طور سيناء للمناجاة 30 يوما فأتممناها بعشرة، تم ميقات ربك 40 ليلة، يقال أنه 40 ليلة لم يأكل ولم يشرب، لأنه حب الله تجلى في وجوده فكان يغنيه عن الأكل والشرب. الحب يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة أنه ينسى نفسه، ينسى وجوده، بحيث بعد هي الخلايا تبقى تتفاعل في نفسها ومع نفسها من حيث العملية الجسدية، وينسى وما يحتاج إلى، ما تموت الخلايا حتى يحتاج إلى تبديل الخلايا إلى طعام جديد مثلا. فالحب يفعل بأهلها كذا، كما الحب قطعنا أيديهن، بعد أكبر شاهد على الحب يفعل بالإنسان أنه يقطع إيده وما يحس بنفسه، يعني يصل إلى مرحلة أنه يقطع الإيد وهي ما حاسة بنفسه وما تحس بألم الجرح، والحب يفعل بأهلها كذا. لذا يقال عند الشباب طبعا معروفة، الحب عذاب، واقعا الحب بعض الأحيان عذب وعذاب للمحبين، تارة يكون عندنا حب الله في الحديث الشريف، حب الله نور ونار، نور يغفر الذنوب ونار يحرق الذنوب، أو نور ينير طريق في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ونار على الذنوب الذي قد فعلها فإن الله سبحانه وتعالى يحرقها بحبه لله سبحانه وتعالى. حب الله بحث مفصل، وربما في وحدة من الرمضانيات على ما أذكر قبل السنين تعرضت إلى حب الله وأوصاف المحبين، حركات المحبين، آداب المحبين، شرائط المحبين، حالات المحبين، هذه كلها عندنا في الروايات، روايات عديدة ربما أكثر من 300-400 رواية عندنا في حب الله. فثلاث أشهر قضاها على كل حال وانتهت هاي 7 سنوات. هذا من حيث إدارة يوسف. طبعا الآن راح يتبادر إلى ذهن أنه يوسف هم استعمر الناس استعماري، هم استثمر الناس أخذهم بالعمل وبعدين أخذ جهودهم أتعابهم، وهم استعبد الناس، يعني ثلاثة استعمار استبعاد استعباد معذرة استعبد الناس جعلهم عبيد له، وإضافة إلى ذلك أنه استثمرهم، وهذه قمة الاستعمارية. فيوسف حينئذ يكون هو مؤسس الاستعمارية، ربما يتبادر إلى ذهن هذا المعنى، ولكن جوابه يعلم بعدما فعل يوسف هذه الأفعال خلال هذه السنين لحكمة من الله سبحانه وتعالى ولتدبير إلهي. آخر الأمر في السنة 7 عندما انتهت السنين 7 الشداد وانتهى القحط وانتهت المشكلة والعسر، انت وراح تبدأ أيام اليسر أيام الخير، وإن شاء الله يأتينا أيام الخير على العراق المستقبل، ونرى ونعيش في ظل العتبات المقدسة وظل القرآن الكريم ظل الإسلام، نعيش إن شاء الله في أيام خير العراق والخير إن شاء الله جدامنا بحق محمد وآل محمد. على كل حال آخر الأمر في السنة 7 بعدما انتهى كل شيء قال يوسف للملك، أذكر هذا من كتاب تفسير الميزان لسيدنا العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف، قال يوسف للملك: ما ترى فيما خولني ربي من ملك مصر وما حولها. شوف الله سبحانه وتعالى الآن أعطاني ملك مصر وحوالي مصر، أشر علينا برأيك، قل لنا رأيك شنو الآن، هذا الملك كله تحت نظرك وتحت تصرفك. فإني لم أصلحهم لأفسدهم، أنا ما أصلحت أمورهم حتى أفسد عليهم حياتهم، هذه نقطة مهمة، أنه أنا ما أصلحت أمورهم حتى بعدين أفسد عليهم، ولم أنجهم من البلاء ليكون بلاء عليهم، أنا مو نجيتهم من البلاء حتى أنا أكون بلاء آخر عليهم، نجيتهم من بلاء نجيتهم من ورطة وقعتهم في ورطة أكبر، لا قبل كان عندهم دينار درهم، كان عندهم عبيد إماء، عندهم بيوت، عندهم مزارع، عندهم نساء، هذه كلها فقدوها، فهي معناته أنه أنا سلطت عليهم، ولكن الله أنجاهم، هذا كله تدبير من الله، ولكن الله أنجاهم بيدي، أنا صرت يد الله. قال الملك: الرأي رأيك أنت، رأيك شنو الرأي فعلا، رأيك أنت المسؤول، احنا ما نعرف، حتى الملك أقر بذلك أنما الرأي رأيك. قال يوسف: إني أشهد الله، إني معذرة، إني أشهد الله وأشهدك أيها الملك، إني أشهد الله، هسه صار بناء رأي بعد كل الأمور تملك وفوضت الأمر إلي، فأنا راح أعطي الرأي النهائي، إني أشهد الله. حتى شوف يوسف لم يكن استعماريا ولم يكن استثماريا، إنما كان من عباد الله المقربين، كان من عباد الله المخلصين المحسنين، أراد الإحسان لأهل مصر بهذه السياسة اليوسفية. قال يوسف: إني أشهد الله وأشهدك أيها الملك، إني قد أعتقت أهل مصر كلهم، هذول اللي صاروا عبيد إليه نساءهم ورجالهم كلهم أعتقتهم قربة الله تعالى، فأعتقهم صاروا أحرار، أعتقت أهل مصر كلهم، ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم، هاي الأموال اللي أخذتها كلها ترى محفوظة، أنا ما صرفت بها، كلها موجودة وراح أرجعها، هاي الحلي والمجوهرات والدينار والدرهم كلها راح أرجعها لهم. لماذا فعل؟ لأنه إذا كان بيدهم ليس بيد الدولة ربما يكون سبب فساده، إذا كانت الأموال والنساء والعبيد والإماء وأيام مجاعة فربما يصير احتكار، فيوسف لكي يأخذ أمام الاحتكار عند الناس باعتبار النفس أمارة بالسوء، فلكي يأخذ الاحتكار أمام الناس والطامعين وذول المستغلين والغوغائيين واللي يدورون الفرص، الانتهازيين اللي يدورون فرصة اقتصادية مثلا يصير لك بدحروا فشي حتى يزيدون في أموالهم، فيقول لك هاي سنين مجاعة خلي الآن نبيع عليهم مثلا الواحد بألف، فيوسف قال لك: ليش أنا أعطيهم بذول الفزق الفجر، أنا كدولة حاكمة وكدولة عادلة وكدولة إلهية أنا الذي أقبض الأموال، أنا الذي أخذ رؤوس الأموال بيدي، بعد ذلك في وقتها في الأيام الخير أرجعها كلها إليهم. لذا ورددت عليك، إضافة على ذلك أرجعت الناس، أحررت الناس، حررت الناس، كل هذه أنا فعلتها. ورددت عليك الملك، هذا ملككم أنا ما أريده، هذا مالتك فقط، أنا مجرد أنه ردت أنجي شعب مصر ليس إلا. ورددت عليك الملك وخاتمك وسريرك، هذا السرير والعرش اللي أنا كنت أجلس عليه، وآمر وأنهى هذا الكرسي همينه ما أريده، أنا مو أهل كراسي، احنا الكرسي ردنا لخدمة الإسلام، لخدمة الدين، لخدمة الله سبحانه وتعالى، لخدمة المذهب، ولا نحب أن نكون نترأس. احنا أمتنا علمونا على أنه نحكم على القلوب لا على الأجساد، فإذا دخلنا في حكومة، في انتخاب، في ائتلاف، مقصودنا إن شاء الله خدمة الناس وخدمة الشعب. لذا قال هذا ملكك وهذا خاتمك وهذا سريرك وتاجك، هذا التاج من أخذه على ألا تسير بس بشرط واحد، هذه كلها راح أرجعها إليك. شوف رجل إلهي في تلك اللحظة راح ينصح الملك، قال على ألا تسير إلا بسيرتي، أنا شلون تفاعلت ويا الناس، كيف مشيت مع الناس، أنت أيضا تمشي على سيرتي، ولا تحكم إلا بحكمي. قال له الملك إن ذلك توبتي، أصلا أنا أمشي على سيرتك أعتبر هذه توبة ذنوبي، لأنه إلى الآن أنا كنت ظالم، أنا من الآن سأكون ملك عادل، أمشي على سيرتك وأعتبر هذا توبتي لأنه أريد أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الملك إن ذلك توبتي وفخري، أفتخر أنه أمشي على سيرة يوسف، ألا أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا بحكمك، ولولاك ما توليت عليك ولا اهتديت إليك، وقد جعلت سلطاني عزيزا ما يرام على ما يرام. وأنا لما شاف هذا الموقف، مع أنه كان بالأمس كافر مشرك، لكن لما شاف صداقة يوسف وإيمان يوسف وأنه وصل أن يملك مصر وما في مصر من الرجال، من النساء، من المواشي، الأنعام، من البيوت، من الأنهار، كلها صارت في ملك يوسف، يعني صار هو الفرد الواحد الأحد إن صح التعبير بالنسبة إلى أهل مصر، مع أنه رجل كنعاني من منطقة أخرى، جغرافية أخرى، لكن رجل وصل إلى هذا الملك. المفروض أنه يصير ديكتاتوري في هذه الحالة، لو كان غير يوسف لأصيب بالديكتاتورية، أنه يصغو حينئذ كل الشعب بيدي أنا ربكم الأعلى فيضغو. لكن لما رأى هذا الفعل وعرف أنه هذا ليس جانب إنساني إنما هو جانب سماوي إلهي، لذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسوله فأقم على ما وليتك، يعني آمن بالله وآمن برسالة يوسف فأقم على ما وليتك فإنك لدينا مكين أمين، لا زلت أنت عندك مكانة وأمانة عندنا، ما جاء في الميزان المجلد 13 صفحة 207. هذا إجمال ما أردت أن أبين من قصة يوسف والملك وما جرى في هذه السنين السبعة، بناء على أنه عزيز مصر غير الملك كما هو المعروف، بناء على هذا زوجة عزيز مصر هي زليخة. لما زليخة صار ما صار واعترفت بالخطأ، وكأنما عزيز مصر توفي إما من الألم من أي شيء، على كل حال مات عزيز مصر، فزليخة بقيت وحدها لما ارتكبت من المعصية، سقطت عن العيون بعد ما حد ما قام يعتني بيها، فشابت أصبحت عجوزة، عجوزة شمطاء، عجوزة شمطاء يعني قذرة وسخة، وجهها متفهر فتخلقه سبحان الله، هذاك الجمال كله تبدل إلى عذاب، وأصبحت تتجول في الشوارع في أزقة وشوارع مصر، أصبحت مقدية تتقدي لأنه ما حد ما يؤويها، بعد ما حد ما كان يؤويها طردوها، فأخذت على ما يقال أنه أصبحت على كل حال فقيرة، إما تتجول أو لا تتجول، أصبحت على كل حال مهجورة، هجروها الناس سواء كانت في بداية هي بنت الملك، لكن على كل حال في مصر أصبحت امرأة مهجورة ومغضوب عليها، الشعب كله غاضب عليها والرأي العام كلها ضد زليخة. في هذه السنين القحط، في السنين القحط طبعا أصبح بعد يوسف عزيز مصر أو ملك مصر في الواقع، لأنه لما وصل الأمر إلى هذا ولاه وأعطاه الملك له، ففي الأيام الأولى ولاه الأمر لما شاف التدبير والعقلية الاقتصادية اللي موجودة عند يوسف، أنه 7 سنوات الأولى، السنة الأولى من العمل من الشغل، شاف كلها منظم، قال له أنا راح أعطيك العرش وراح أعطيك التاج، فكلها أعطاه في السنة الأولى، أعطاها كلها ليوسف. فيوسف أصبح هو ملك مصر حينئذ. فعندما كان يخرج الملك، عندما يخرج يخرج مع موكبه، مع موكبه الملوكي. اليوم واحد من الناس قال لزليخة، كان يعرف زليخة، قال يا زليخة الآن يوسف ملك مصر في موكبه البهي يمر من هنا. قالت أوقفني على طريقه، وقفني عندي شغل أنا ويوسف، عندي شغل ويا يوسف وقفني. فقال أنها وقفت في طريقه، فصار هوسه، جاء يوسف بين الناس، موكب بعد يجي وفرض رئيس جمهورية وده يجيب سيارته، الناس تنخبص، فانخفصت الناس، جاء يوسف. زليخة قالت لا، لم يكن هذا موكب يوسف، وهي كانت عمياء عجوزة شمطاء عمياء مشوا. قالوا لا يا زليخة كيف عرفتي أنه هذا ليس موكب يوسف؟ قالت لأني لا أشم رائحة يوسف، أنا ريحت أنا ما تجيب مشامي. لا مو يوسف، يقول بالفعل مر الموكب، وإذا طلع الموكب الأول هذا مقدمة لموكب يوسف، ما بيوسف. وهناك صارت هوسة، جاء يوسف، فقال يا زليخة أبشر جاء يوسف. مرة أخرى قالت لا ليس يوسف مع هذا الموكب، كيف تقولي؟ قالت لا أشم رائحته. هاي القصة مين ده أنقلها؟ أنقلها من كتاب فاقديس للمرحوم النراقي، من العلماء الكبار ومن العرفاء، في كتاب فاقديس. طبعا أنا مجبور لأنه تلفزيون بينقل، مجبور هي أكرر أنه مجرد أشرط قصة، ربما تكون خيالية، ربما تكون ما أدري وهمية، على كل حال أنا مجرد أدرس قصة وأسردها وأحكيها لكم، لكن من وراء هذه القصة يمكن الإنسان أن يأخذ دروس وعبر، فأنا مقصودي الدروس والعبر. فلذا يقال أنه زليخة في المرة الثالثة عندما صارت هوسة وعجة وغوغاء وانخفصة والناس العالم انخفصت، قالوا جاء موكب يوسف، قالت نعم يوسف مع هذا الموكب. بالفعل لما وصل زليخة وقفت أمام فرس يوسف، قالت يا يوسف. يوسف شاف هذا الصوت، هذا الصوت مو غريب، هذا الصوت سامعه قبل، يا يوسف، هذا الصوت يا يوسف سامعه مو غريب. قال من أنت عجوزة؟ ما حاجتك؟ قالت يا يوسف أنا زليخة. عجيب، أنت زليخة، زليخة زوجة عزيز مصر، يضرب بجمالها المثال، بكمالها المثال، بأموالها المثال، والآن عجوزة شمطاء عمياء. قالت نعم يا يوسف، لتعلم وليعلم الناس أن عاقبة التقوى، أن العاقبة للمتقين، وعاقبة التقوى أن تكون أنت ملك مصر، وعاقبة المذنبين هذه عاقبتي، أنا هاي عاقبتي، لأنه أنا أذنبت، أنا أخطأت، لذا عاقبتي هاي. شوف، قال يوسف لها يا زليخة لا زلت تحبين يوسف؟ بعدش تحبين يوسف؟ قالت بلى والله أحب يوسف. قال يا زليخة لكل شيء علامة، فما علامة حبك ليوسف؟ قلت لك أنقل القصة من كتاب فاقديس، ما علامة حبك يا يوسف؟ قالت، قال الراوي فرفعت عصاها أمام يوسف وتنفست الصعداء. هاي الحسرة، حسرة حب، تنفست الصعداء وإذا احترق العصا، عصاها كلها احترقت من نفسها، من نفسها احترقت العصاية. قال يا زليخة وماذا تريدين؟ قالت يا يوسف ادعو الله أن أرجع شابا. فدعا الله سبحانه وتعالى فرجعت شابة. نزل جبريل يا زليخة هذه زوجتك، لأنه هي شايفة في عالم الرؤيا أنه أنت تتزوجها، والآن يتحقق هذا بعدما تابت وبعدما شهدت بالله وبرسول وبرسالة يوسف وبتقوى يوسف واعترفت بذنبها، الله غفر لها فتزوجها، فتزوجها يوسف. عند ذلك قال لها: أحببتيني لماذا؟ قالت: لجمالك يا يوسف. قال: يا زليخة، هناك من هو أجمل وأملح مني. يقال في الحديث في الخبر أنه ما أن سمعت إلا واضطرب قلبه، قلبها اضطرب، صار بضربان، اشتد ضربان قلبها، أحست أنه هناك من هو من أجمل وأملح وأكمل من يوسف. قالت: ومن هو؟ أخبرني. باشر: أخبركم إن شاء الله، ولكن لا لا لا، أرجوك باشر أخبركم القصة، قصة مسلسلة. شلون أنت الآن بالتلفزيون تشوفون مسلسلات؟ هناك المنطقة الحساسة يقطعون المسلسل، فإحنا منطقة حساسة وقطعنا المسلسل حتى تتابعونا إن شاء الله. باشر تجون ونكون بخدمتكم. لا لا لا، أرجوكم المسلسل انقطع. اللهم صل المستفاد من هذه الآية الشريفة، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أولا سؤال: لماذا طلب يوسف لنفسه أن يكون مدير ورئيس ومسؤول عن الخزائن، مع أنه هذا لا يليق بشأن نبي مثلا أن يفعل ذلك؟ الجواب: لأنه يوسف من خلال رؤية الملك عرف أن الخطر محتق بأهل مصر، وهو باعتبار أنه عبد الله ولازم أن يفكر بنجاة الأمة بنجاة الشعب، لذا قال لك: أنا نجاة الأمة فعلا بيدي. لذا هو اللي طلب لكي ينجي أهل مصر، وقال: أني عندي هيش لياقة وعندي هيش قدرة وعندي هيش أمانة أنه أنا أدير دفة أمور الناس حينئذ، فلذا قال: أني حفيظ أمين. من هذا الباب، وليس من باب أنه يريد أن يتطاول على الناس أو يريد الحكومة أو يريد الكرسي من باب الشهوة أو من باب الرياسة. لا، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة، عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين بعد المجاهدة جهاد النفس الأكبر، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. كان يوسف من الصديقين ما عنده حب رياسة، إنما يشوف الوضع خطر جدا، والآن أهل مصر على شرف الانهيار، أنه هذا الشعب راح كله يموت، راح كله ينعدم، فلذا تولى الأمر. كما نجد الآن مرجعيتنا يتولون الأمور السياسية في بعض الأحيان، لأنه يشوفون الشعب كله الآن يصير في خطر كله. إذا وقعت أثبتت المرجعية الحسنى والكبرى في النجف الأجرب على أنه لولا المرجعية لكان ما معلوم الشعب العراقي كيف يكون أمره، لأنه دول إرهابيين تخطيطهم على أنه يسوون فتح حرب أهلية. لكن هل المرجعية هدأت الناس، هي صبرت الناس، وأنه هذه شهادة من الله تحملوها الله سبحانه وتعالى من بعد كل عسر يسر، فتجد الناس تفاعلوا مع المرجعية وآمنت بالمرجعية كما آمن أهل مصر بيوسف. فالمرجعية يوسف زماننا. على كل حال، السؤال الثاني: لماذا مدح يوسف نفسه والله يقول لا تزكوا أنفسكم؟ ليش تعال يوسف مدح نفسه؟ المدح مدح النفس على نحوين: تارة يمدح نفسه ويتطاول لكي من باب الأنانية كي فاخر على الناس، هذا مذموم، لا تزكوا أنفسكم الله يزكي الأنفس، هذا مذموم عقلان وعقلائيا وشرعا. المادح نفسه كذام بها، يمدح نفسه عند يدم نفسه. لكن تارة الموقف يختلف، الموقف أنه أنا أريد أبين عندي هيش قدرة، ما أريد أمدح نفسي، أريد أبين يا أنا دكتور، أنا طبيب، دكتور نفسي، أنا دكتور جسدي، أنا لازم أبين، فأنا لازم ألبس ثوب أبيض بالمستشفى حتى يعلم الناس أني طبيب. إحنا ليش نلبس العمامة وهذا الصاية؟ حتى نقول للناس: أيها الناس، عندكم مسائل شرعية مسائل دينية سلونا، لأنه إحنا هذا اللباس يرمز إلى مثل لباس الطبيب، يرمز إلى أنه عندنا هذه المسؤولية. فحينئذ إنما فعل ذلك، وقال من هذا الباب لا من باب التفاخر والتطاول على آخرين، إنما ليرفع الخطر والسوء عن أهل مصر. ويدل على ذلك ما جاء في رواياتنا في تفسير العياشي، قال سليمان: قال السفيان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق: ما يجوز أن يزكي الرجل نفسه؟ ما يجوز أن الرجل يزكي نفسه؟ قال: نعم، إذا اضطر بل يجوز، إذا اضطر إليه. أما سمعت قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول العبد الصالح يعني هود إني لكم ناصح أمين، لأن الضرورة اقتضت. ومن هذا الباب نجد الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مسجد الأموي وفي مسجد يزيد يعرف بنفسه أنا ابن مكة ومنى، يعرف بنفسه أنا أنا أنا، يعرف بأبيه، يعرف بجده، يعرف بأسرته كلها، يعرف بعمه جعفر الطيار، نحن أنا الذي فضلنا بالست أعطينا سبعا وفضلنا بالست، وتلك الخطبة المعروفة والمشهورة. على كل حال مثل هذا المدح لا يضر ولا يشين بالإنسان. ثالثا، لماذا قبل يوسف إعانة الكافر والتفاعل مع الكافر المشرك مع أنه لا تبكنون الذين ظلموا، فكيف فعل ذلك؟ الجواب أنه لم يفعل ذلك من باب حماية الظالم، بل لأنه الخطر كان محدق بأهل مصر. الله راد ينجي أهل مصر بوجود يوسف، بإدارة يوسف، بنبوة يوسف. فلذا المثل مثل نجاة الشعب، نجاة أمة. الأمة المصرية أنذاك كان منجيها وقائدها هو يوسف، فإنما جاء إلى ملك مصر وعبر له الرؤيا، كل هذه مقدمات وإرهاصات حتى يصل إلى الملك، ومن ثم يكون سبب لنجاة أهل مصر أنذاك، وهذا لا يضر. ومن هذا الباب ومن هذا المنطلق ورد أيضا في رواياتنا أنه يسأل الإمام الرضا كيف قبلت ولاية أئمتنا، خو ما يدورون حكم، إنما يريدون أن يحكم بحكم الله، أمين من يقود هذه الخلافة عندي، عنديها الخلافة الظاهرية اللي أنتم مهتمين بها وغصبتوها من عندي، هذه الخلافة الظاهرية مو الخلافة الواقعية الإمامة التكوينية، الخلافة الظاهرية اللي هي رئاسة عامة في أمور الدنيا، هاي الرئاسة والقيادة السياسية اللي مهتمين بها وجلستم وفعلتم ما فعلتم، هذه الرئاسة والخلافة عندي كعفطة عنز، هاي ما شنو أسباب شيء مهم، عفطة عنز عندي، لكن المسألة أنه أريد أن أحكم بحكم الله، أنه أريد أن أدافع عن مظلوم وأقف أمام الظالم، مقصودي من الحكومة ومن الخلافة أن أدافع عن المظلوم. فحكومتنا إحنا حينئذ حكومة أهل البيت إنما هي حكومة قلوب في الواقع، ولكن في الظاهر إذا حكموا يحكمون باعتبار أنهم يريدوا من ذلك من خلال ذلك أن يقيموا حكم الله وحدود الله في الأرض، إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يريدوا أن يقيموا الصلاة. فمن هذا الباب، لذا في العيون بإسناد عيون أخبار الرضا بإسناد عن العياشي قال حدثنا محمد بن ناصر عن الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل أصلحك الله، أكو بعض الناس ينتقدون هكذا حتى على مرجع تقريدهم على إمام زمانهم ينتقدون، قال أصلحك الله، إما انتقاد وإما أراد يشوف الحقيقة شنو، قال أصلحك الله كيف أصرت إلى ما صرت إليه من المأمون، شلون قبلت الولاية وهي دنيا وانت زاهد في الدنيا، المفروض أنك زاهد في الدنيا وما تقبل ولاية عهد مأمون، كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه، كأنه أنكر أنه المفروض تمصير، يعني جانب نقد. بعضهم أكو الخوارج وصل الأمر بهم أنه كانوا ينقدون إمام زمانهم ولي أمرهم كانوا ينتقدونه، مثل واحد اللي ينتقد المرجعية، هو لازم يقلد المرجعية ينتقد المرجعية، هذا مثل واحد اللي ينتقد إمام زمانه، ماكو فرق، لأنه إحنا مرجعنا الآن هو باعتبار أنه منصوب من قبل صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. فلذا كانوا ينتقدون إمام زمانهم حتى قالوا علي كفار، مثل أنه يقول المرجع كفر، قال هذه ثقيلة، فالجماعة وصل بهم الأمر أنه قالوا علي كفر. فعلى كل حال فكأنه أنكر ذلك عليه، فقال له أبو الحسن الرضا عليه السلام أيما أفضل النبي أو الوصي؟ أنتم عندكم عند الناس في المدرسة السنية عندهم أنه النبي أفضل من الوصي، النبي أفضل من الوصي، نحن عندنا حسب رواياتنا أنه أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم الأئمة الأطهار ومن ثم الأنبياء الأمثل فالأمثل، وفضلنا بعضكم على بعض، هذه درجات موجودة، الله سبحانه وتعالى بحكمته اقتضى ذلك. على كل حال أيما أفضل النبي أو الوصي؟ فقال لا بل النبي. قال فأيما أفضل مسلم أو مشرك؟ قال لا بل مسلم. قال فإن عزيز مصر أو ملك مصر كان مشركا وكان يوسف نبيا، وأن المأمون لأقل استفضار مسلم، وأن المأمون مسلم يشهد الشهادتين، وكل من يشهد الشهادتين فهو مسلم، وأن المأمون مسلم، وأن وصي لست نبي، ويوسف سأل العزيز أن يوليه، لكن أنا لم أسأل التولية من مأمون، بل بالعكس عندنا أنه المأمون هدده بالقاتل، قال لا أقبل الولاية، قال إن لم تقبل أخذت هذه منك، وأشر إلى رقبتي أنه أنا رقبتك أقصدها ما تقبل الولاية، لأنه ظروف مأمون كانت تقتضي باعتبار العلوين كانوا يثورون كل يوم مسوينهم ثورة من فد مكان، العلوين كانوا ينادون إلى إمامة الإمام الرضا، فأراد أن يخمد هذه الثورات العلوية من أي طريقة؟ قال لك أفضل شيء هذا إمامهم راح يخلي ولي عهد لي، فمن هذا الباب استغل الإمام الرضا، والإمام الرضا يعرف ذلك جيدا، لذا قال لا أقبل، قال أقتلك إن لم تقبل. على كل حال، ويوسف سأل العزيز أن يولي حتى قال استعلمني استعملني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والمأمور أجبرني على ما أنا فيه، قال وقال في قولي حفيظ عليم، قال حافظ على ما في يدي عالم بكل لسان. فعلى كل حال إنما فعل ذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الجواب الثالث والسؤال الثالث. وأما ما يستفاد من هذه الآيات من هذه الآية الشريفة، طبعا ما يقارب أكثر من 15 مورد ودرس يستفاد من هذه الآية، والظاهر الوقت على شرف الإتمام، دهمني الوقت مع الأسف الشديد. عندما فسح المجال ليوسف وتخلص من السجن، هذه نقطة لطيفة مهمة جدا، مهمة جدا في حياتنا الاجتماعية، أنه لما تخلص من السجن 7 سنوات ما شايف أهله، بعيد أهله، بل أكثر من 7 سنوات، لأنه قبلها كان في بيت زليخة، سنين كان في بلد زليخة، فمنذ 13 سنة إلى أن صار عمر الشباب وما شايف أهله، والآن فسح له المجال بكل المعنى. المفروض ماذا يفعل؟ المفروض أنه يقول له سامحني خلي أروح أشوف أهلي، أشوف والدي، أنا مشتاق لهم صار سنين وهم لا يعلمون بحياتي وبموتي، بأخر خلي أروح أخبرهم، أخبرهم بذلك. فالمفروض أن يفعل ذلك، ظاهر الأمر يعني مسألة اللي مرتبطة بطبيعة الإنسان، لكن قال له لا، اجعلني على خزائن الأرض، طلب مسؤولية، مسؤولية اجتماعية. ليش؟ سؤال، لماذا؟ لأنه لقاء الوالدين من العاطفة، المسؤولية الاجتماعية من العقل، وإذا دار الأمر، هاي خلوها بذهنكم، إذا دار الأمر بين الحكم العاطفي والحكم العقلي قدموا العقل دائما، لأنه العقل نور، دائما عندما يتعارض العاطفة مع العقل يقدم العقل. لذا الله سبحانه وتعالى عندما يقال أن هذا بحث مفصل ما أريد أدخله، أخاف أدخله وعلى نقصه ربما يولد شبهات حينئذ، أنه كيف الرجال من حيث العقل يكونون أكمل أو كاملين بالنسبة للنساء، وكيف يقال أنه ناقصات العقول؟ ناقصات العقول مو معناته أنه واقعا ناقصات العقول، لأنه إذا ناقصات العقول كيف يكلفنا بالأحكام الشرعية؟ ناقصات العقل يعني مجنون، مجنون اللي ما يكلف بالحكم الشرعي، والحال النساء كالرجال، الصلاة أقيم الصلاة للرجال وللنساء. إذا ناقصات العقل بهذا المعنى أنه المرأة عندها عاطفتها تغلب بعض الأحيان على عقلها، ولكن الرجل المفروض عقله يغلب على عاطفته، لذا المرأة تمثل العاطفة والرجل يمثل العقل. وبما أن الحياة حياتنا يحتاج إلى عاطفة وعقل، يعني إلى تدبير وإلى رحمة، إلى مودة، إلى عطوفة، الله سبحانه وتعالى جعل أحدهما مكمل للآخر، فالرجل بعقله يكمل المرأة، فحينئذ المرأة ناقصة من هذا المعنى يكمله، والرجل ناقص أيضا بعاطفته، فالمرأة بعاطفتها تكمل النقص الذي في الرجل، فالرجل ناقص والمرأة ناقصة، الرجل عنده نوع من الكمال والمرأة عنده نوع من الكمال، فالله سبحانه وتعالى جمع بينهما ليكمل أحدهما بالآخر، فكل واحد يحتاج إلى الثاني، الرجل يحتاج إلى المرأة والمرأة تحتاج في كمالها وتكاملها إلى الرجل. فعلى كل حال لم يطلب لقاء والديه لأنه مسألة عاطفية، والمسألة الاجتماعية مسألة عقلية. الآن الشعب راح يكون في خطر، الأمة راح يكون في خطر، مو وقت أسرة ووقت لقاء أسرة، المفروض أنه يدخل ويعيش آلام الأمة ويعيش آلام الشعب ويجاهد من أجل نجاة أمة مصر أنذاك. خامسا، ليس الزهد ألا تملك شيئا بل ألا يملكك شيء، كما فعل يوسف. يوسف وصار عنده خزائن، الناس والعبيد والحشم والخدم والأنعام والمواشي والبساتين والأنهار، ملك مصر كلا كان بيده، فأصبح حينئذ هو مالك ملك مصر، لكن مع ذلك كان زاهد، بوقتها بين زهده، لأنه ما كان هذا يملكه، ما كان هذا الملك يملكه، بل هو كان مالك له. لذا لما شاف الحكم الإلهي يستوجب أنه يرجع هذا الملك لأهله، أمانة يرد الأمانات إلى أهلها، كلها ردها إلى أصحابها. هذا معنى الزهد. الزهد لا أنه لا تملك شيئا وتعيش الغبارية وتعيش الشعوذية وتعيش مثلا الوساخة والقذارة، لا، الله يحب إذا أنعم عليك أن تظهر نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فالزهد ألا يملكك شيء، ولا أن لا أن لا تملك شيئا، لذا قال اجعلني على خزائن الأرض، ولم يلاحظ عليه ذلك كما ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. سادسا، في السبعة الثانية كانت الحياة يسيرة، ولكن مع الصبر والتدبير والتدبر خلفوا تلك السنوات السعاد وأبدلوها باليوسف، وتأتي إن شاء الله أيام اليوسف على شعبنا المظلوم في العراق، فخلفوها باليوسف والراحة والرفاهية، طبعا بشرط أنه بعد ما يأتي اليوسف أن لا يكون هناك طغيان، لأنه قلت لك الأموال الراحة الارتياح بعض الأحيان يسبب الطغيان، لا يطغى عن رآه استغنى. سابعا، في اختيار وانتخاب الأشخاص لإعطاء المسؤوليات يلاحظ الأمور التالية. الآن باعتبار نحن على شروف الانتخابات في العراق والائتلافات، أنه لما تيجي تختار لك واحد اختيار قرآني، القرآن يعلمك من الذي تختاره. أوصاف: أولا من يكون عنده أمانة أمين، ويكون صاحب خبرة عليم، لأنه قال سبحانه وتعالى حفيظ عليم، هذه الصفتين. الصفة الثالثة الإيمان، يكون مؤمن لا يكون فاسق فاجر، الإيمان، لأنه قال سبحانه وتعالى إذا إحنا أبناء القرآن ونطبق القرآن في حياتنا هذا هو القرآن يعلمنا، هذا منهجنا القرآني، هذا في انتخاباتنا هذا منهجنا القرآني. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثالثا، حسن السابقة، السوابق لازم تكون طيبة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وبعد ذلك الهجرة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، والقدرة الجسمية والعلمية، وزاده بسطة في العلم والجسم، وإصالة الأسرة من بيت طاهرة، من عشيرة نظيفة، من عشيرة محترمة، من بيت محترم، من بيت أصيل، وإصالة الأسرة، ما كان أبوك امرأ سوء، والجهاد في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهذه الأوصاف التي الله سبحانه وتعالى جعلها لنا لمن نختاره لإعطاء مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية قضائية أو مسؤولية تنفيذية، أو أنه للانتخابات برلمانية أو ما شابه ذلك. والقرآن ذكرت لكم أنه يتماشى مع عصرنا، فهذه الآيات تتماشى مع عصرنا، وكأنما نزلت ليومنا هذا ولعراقنا هذا إن شاء الله. طبعا أنا أركز باعتبار من أرى من مسؤوليتي أن صوتي يصل، لا سيما والحمد لله يسجل من خلال قناة سحر، وحتما إخواني وأعزائي في العراق يرون ويشاهدون هذه البرامج، فأحاول إن شاء الله أن أزيدهم ما تفضل الله علينا من هذه الآيات الشريفة، فأوصل لهم الفكرة الإسلامية إن شاء الله، والوعي الإسلامي ووعي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تاسعا، إذا عرف المؤمن الصادق الأمين الحفيظ العليم ضرورة حضوره واستلام زمام الأمور، لا بد أن يقوم ويقدم على ذلك. قال اجعلني، لأنه هو حفيظ واثق بنفسه أنه رجل نزيه، مو إنسان حرامي بواب، رجل نزيه ونظيف، والآن الشعب يحتاجه، الأمة تحتاجه، المجتمع يحتاجه، الدولة تحتاجه، المفروض أنه يبرز نفسه ويظهر نفسه ويعلن عن ذلك. عاشرا، لا انفصام بين النبوة والحكومة والسياسة، ماكو انفصام، احنا سياستنا عين ديانتنا وديانتنا عين سياستنا، ولكن يا سياسة، عندي بحث مفصل وكتبت ذلك في السياسة في أصولها ومناهجها، وكتاب آخر ماذا تعرف عن السياسة الإسلامية، أي سياسة؟ سياسة عندنا سياستين، سياسة هو عبارة عن جلب المنافع ودفع المضار، يعني رعاية المصالح العامة والخاصة للمجتمع مع حفظ حقوق الآخرين، هذه سياسة إسلامية، مع عدم حفظ حقوق الآخرين هذه سياسة استعمارية استكبارية. فعندنا سياستين، عندنا سياسة إسلامية وسياسة استكبارية استعمارية أمريكية أوروبية وما شابه ذلك، ماكو فرق، الكفر ملة واحدة، صهيونية ماسونية شيوعية رأسمالية إمبريالية، كل هذه إنما هي أسماء من وراءها حقيقة واحدة وهو الكفر، الكفر ملة واحدة وحقيقة واحدة. فحينئذ إنما نقول بالسياسة سياسة أمير المؤمنين، السلام عليكم يا ساسة العباد، في زيارة الجامعة الكبرى عندما نزور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام نوصفهم بهذا: السلام عليكم يا ساسة العباد. فالسياسيون الحقيقيون هم الأئمة الأطهار، ومن يحدو حدوهم سلمان منا أهل البيت، هو هذا السياسي الحقيقي اللي يدير دفة أمور الناس بوعي كامل، بإيمان، بجهاد، بهجرة في سبيل الله، بصبر، بتدبير، وبالأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم. لذا سيد الإمام رحمة الله عليه لما أخذ في أيام الشاه المقبور أخذه، فواحد من الوزراء قال له: أنتم الآخندية وأنتم الملائية والحوزويين، أنتم المفروض تكونون للناس هداة تهدون الناس، ولكل قوم هاد، أنتم هداة الناس، أنتم بالمساجد أفقوا بالمساجد، اهدوا الناس وعظوا الناس ارشدوهم، ودع السياسة لنا. قال لي: ليش هذا السياسة لكم؟ قال لي: أنه السياسة كذب، ماكر، خديعة، افتراء، عدم تقوى. قال: إن كانت هذه السياسة، نعم نحن لسنا من السياسيين الحمد لله، احنا بريئين من هذه السياسة اللي تعزكم، لكن احنا عندنا سياسة صدق، أمانة، علم، تقوى، خدمة الناس، يعيش آلام الناس 24 ساعة شوفه في خدمة الناس، خير الناس من نفع الناس. احنا هاي سياستنا، سياسة رسول الله، سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. على كل حال، لا انفصام بين النبوة والسياسة، بين المرجعية والسياسة، بين الدين والسياسة، فإن السياسة عين الديانة والديانة عين السياسة. 11. في اختيار الأشخاص لإعطائهم المسؤوليات يلاحظ اختصاصه وذوقه وعلاقته الروحية. لما يجي تعطي مسؤولية شوف شنو علاقته الروحية، بيش متعلق في ذلك المجال. إذا هو مثلا أفرض يود أنه يخدم في عنده قابلية ولياقة أنه يخدم مثلا في الاقتصاد، أنت تسلم وزارة الشباب، وهذا راح يخرب عليك الموضوع، راح يخرب عليك الشباب، يفسد الشباب عليك، لأنه ذوقه مو بالشباب. لما تعطي وزارة الشباب كيف الواحد اللي عنده روح شبابية، روح رياضية، أنه ينزل ويا الشعب، ينزل ويا الشباب يلعب كرة قدم مثلا، وزير يلعب كرة قدم ويا الشباب، يشوف الشعب كله يحبه، لأنه يقول لك هذا من عندنا. وزارة الشباب استلمها بيد واحد شبابي، واحد روح شفافة شبابية رياضية أخلاقية إن صح التعبير، واحد يشوفه لا عنده عقلية اقتصادية سلم القضايا الاقتصادية، اقتصاد البلد طيب هذا، واحد يشوفه إدارات تختلف على كل حال. فكل واحد لابد أن يراعي هذا المعنى، لأنه قال سبحانه وتعالى: اجعلني على خزائن الأرض، ما قال اجعلني مثلا على أفرض القضايا الأخرى الوزارات الأخرى، لا، هاي وزارة بالخصوص خزائن الأرض، أنا بكون وزير اقتصاد فعلا، اقتصاد البلد اللي يصير بيدي، اقتصاد البلد بيدي، فاجعلني على خزائن الأرض، لأنه عندي هذه الأرضية وعندي هذه الروحية أن أخدم في هذا المجال. طبعا الموارد الأخرى كثيرة ولكن انتهى الوقت، فإن شاء الله غدا نكون معكم مع تتمة القصة ومع تتمة ما يستفاد من هذه الآية الشريفة والآيات التي نتلوها إن شاء الله من بعد ذلك، والله المستعان. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ونحن على شرف وداع شهر رمضان المبارك. انتهى شهر رمضان، لم يبق منه إلا ليالي تعد بالأصابع. الله الله فيما يتبقى وفيما تبقى من هذه الأيام المباركة والليالي المباركة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نذكر الحجة وننيبه في هذه الزيارة نيابة عن مولانا صاحب الأمر جميعا. السلام يا عماد من لا عماد له، يا ذخر من لا ذخر له، يا كنز من لا كنز له، يا مونس من لا مونس له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا رفيق يا شفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واهلك النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم رد كيد أعدائنا أعداء بلادنا الإسلامية إلى نحورهم. اللهم أردد فتنة التي أقامتها الصهيونية على جمهوريتنا الإسلامية إليهم عاجلا غير آجل. اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم. اللهم وانصرنا عليهم. اللهم أيدنا بتأييداتك الخفية والجلية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر ذنوبنا وشافنا وعافنا وشاف مرضانا وأد ديوننا. اللهم وزوج شبابنا وشاباتنا. اللهم وفقهم للزواج الناجح المبارك عاجلا غير آجل. اللهم باعتبار هذا الدعاء طلب مني بعض الإخوة أدعو لهم بهذا الدعاء. اللهم زوجهم ببركة وعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا صاحب الزمان، سهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية، مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييداتك عاجلا غير آجل. اللهم وارحم أمواتنا أموات الحاضرين أموات السامعين والمشاهدين على أرواحهم، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.